بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين، نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه. نحن مع الدرس 74 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. طيب، الطحاوي ذكر هنا الحوض، وسيأتي بعد قليل التعريف به، وناسب ذكره هنا لأنه ذكره بعد الإسراء والمعراج، فكأن الطحاوي في متنه أحيانا يجمع المسائل المتشابهة، فذكر الإسراء والمعراج والحوض الشفاعة الميثاق، ذكرها قريبة من بعض، فالشفاعة جزء منها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحوض أيضا يعني على ما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض هو أكبر الأحواض يوم القيامة، فناسب ذكر هذه المسائل مع بعضها نظرا لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فيها من الكرامة والخصوصية له ولأمته. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يريد حوضه، ونعوذ بالله أن نذاد عن هذا الحوض الكريم. والإيمان بالحوض هو جزء من الإيمان باليوم الآخر وبما يجري في ذلك اليوم، فهو حق نؤمن به، وأن أمته من المؤمنين يشربون من هذا الحوض في يوم القيامة، فهذا كله حق وصدق نؤمن به ونصدق به كأننا نراه رأي العين. نعم. قال الشارح: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا رضي الله عنهم، وبعضهم زاد على ذلك، بعضهم زاد على 40، وبعضهم أوصلها إلى 60. فالأحاديث الواردة في الحوض كثيرة جدا ومتواترة، ورواها جم غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير، تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. نعم، البداية والنهاية، آخره اسمه النهاية، لأن ابن كثير رحمه الله تعالى ألف كتابه التاريخ وسماه البداية والنهاية، فالبداية واضحة، بداية الخليقة وما جاء في كتب الأنبياء وغيرها، وسردها إلى عهده رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك أضاف إلى الكتاب قسما آخرا في الكتاب سماه النهاية. والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى هو من أجمع ما كتب عن اليوم الآخر وأشراط الساعة وما يجري، وطبع أحيانا مستقلة، وأحيانا يطبع في آخر كتاب البداية والنهاية، وابن كثير رحمه الله تعالى له ميزة في تاريخه، ألا وهو الجانب الحديثي في تاريخه. فهو مثلا لما ساق السيرة النبوية، وقد ساقها يعني بشكل مطول مفصل، ولما أفردت في كتاب مستقل السيرة النبوية لابن كثير أخذت من البداية والنهاية وطبعت في 4 مجلدات. وكتاب السيرة له كتاب جميل، لأنه جمع بين طريقة أهل السير وطريقة المحدثين، فيصوغ الرواية، ينقلها أحيانا من البخاري، أحيانا من السنن، أحيانا من مسند الإمام أحمد، أحيانا من كتب البيهقي في دلائل النبوة أو غيرها، ويضم إلى ذلك المعلومات التاريخية التي هي في كتب السير. فهو جمع بين الأمرين. ومن هنا فنحن نوصي طلاب العلم بالإكثار من قراءة تاريخ ابن كثير، سواء ما يتعلق منه بالبداية وبدايات الخليقة وقصص الأنبياء السابقين، أو السيرة النبوية، أو الأحداث التاريخية التي تلت ذلك إلى عهده رحمه الله تعالى. فهو جمع بين الأمرين، وأحب السلف وأثنى عليهم وتكلم عن مواقفهم، ففيه شبه من كتاب، مع الفارق في المنهج والطريقة، من كتاب الذهبي العظيم الكبير سير أعلام النبلاء. لكن هذا كتاب في التاريخ، وذاك كتاب في ترجمة الأعلام، لكن يجمع بينهما العناية الحديثية بالتراجم وبالمسائل التاريخية والمواقف والتعليق عليها إلى آخره. فالنهاية لابن كثير طبع طبعات كثيرة، وذكر فيه أمورا كثيرة تتعلق باليوم الآخر، ومنها استقصاء الطرق الواردة في حديث الحوض الذي نحن بصدد الحديث عنه. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحيب أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. طيب. فذكر حديثين هنا كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أحدهما ذكر قدر الحوض، أنه كما بين أيلة، من بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وأيلة فين؟ في الأردن، إيليا، يعني إلى صنعاء، ما بين أيلة إلى صنعاء، وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. والأباريق التي هي محل السقي أو أواني السقي، هي الأواني التي يستقى بها. وقوله كعدد نجوم السماء يدل على كثرتها، وأنه مهما كان زحام الناس يوم القيامة إلا أنهم يشربون من هذا الحوض الطويل العريض العظيم بأوانيه الكثيرة. أما الحديث الثاني فهو حديث لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. وسنعلق على هذه المسألة لكن بعد الأحاديث القادمة. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه فرفع رأسه مبتسما، إما قال متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مسلم ولفظه: هو نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، والباقي مثله. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. طيب، هذا الحديث أيضا حديث أنس بن مالك في الكوثر، فيه يعني عدة مسائل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أغفى إغفاءه، وهي النومة السريعة، فرفع رأسه، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا، أي الساعة، سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختم. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منه. فهذا الحديث بهذا الاختصار فيه عدة مسائل. المسألة الأولى هي ما جاء من الأدلة عن الكوثر، وقد جاء به القرآن الكريم، فالله عز وجل يقول كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. فهذا الحديث تفسير لما جاء في كتاب الله عز وجل بالنسبة للمقصود بالكوثر. والكوثر اختلف فيه العلماء، فقيل هو نهر في الجنة، وقيل الكوثر هو الخير الكثير. والصواب أن الكوثر هو الخور الكثير، وعلى رأسه النهر الذي في الجنة. والعجيب أن هذا الحديث ذكر الأمرين، فقال: نهر أعطانيه إياه ربي في الجنة، وبعدين إيش قال؟ إيش العبارة اللي بعدها؟ عليه خير كثير. ما هو هذا الخير؟ منكر، عليه خير كثير. إذن الكوثر من الكثرة، والله أعطاه هذا الكوثر، فما هو؟ نهر في الجنة، عليه خير كثير، أعطاه الله الخير الكثير. كل هذه المعاني داخلة في معنى الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية هي العلاقة بين الحوض الذي هو في العرصات والكوثر الذي هو في الجنة. فمن المعلوم أن الكوثر الذي في الجنة إنما يرد إليه من يدخل الجنة. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بينهما، حين يقول هو نهر في الجنة، ثم يقول ترد عليه أمتي يوم القيامة. إذن هو نهر في الجنة وترد عليه أمته يوم القيامة، تفسره أحاديث الحوض الأخرى التي دلت على أن الحوض هو إيش؟ حوض عظيم. والحوض هو مجمع الماء، والفرق بين النهر والحوض أن النهر يجري والحوض لا يجري، فالحوض هو مجمع الماء. فالحوض الذي في العرصات هو من الكوثر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح. فلو قال قائل من أين ماء الحوض، نقول من نهر الكوثر الذي في الجنة، الذي في الجنة. والدليل على ذلك ما جاء في وصف هذا الحوض، فهو يشبه إيش؟ يشبه ماء الجنة في طعمه وحلاوته وبياضه وبرودته إلى آخره. أيضا جاء في الحديث أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهذا إنما يكون في طعام الجنة وشراب الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أن الحوض الذي يكون في العرصات، أسأل الله يجعلني وإياكم ووالدينا وإخواننا ممن يرده، أن هذا الحوض ماؤه من نهر الكوثر. قال العلماء، جاء في بعض الآثار أنه يصب فيه ميزابا، يشخب يعني يصب ويسيل، يصب فيه ميزابا من نهر الكوثر الذي في الجنة على الحوض. ولهذا من الغيب الذي يؤمن به المؤمنون ويصدقون. ومعنى هذا أن هذا الحوض الطويل العريض ذي الآنية الكثيرة لا ينضب مهما كثر الناس، فإنهم يردون عليه، وكيف ينضب وماؤه من نهر الجنة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن آنيته عدد الكواكب كما جاء، وأنه يختلج العبد منهم، فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. في رواية الأخرى لمسلم هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة. لاحظ معي نفس المعنى، هو حوض تلد عليه أمتي ثم هو نهر في الجنة. هذا واضح المعنى والدلالة كما ذكرنا. الحوض كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وسيأتينا الخلاف هل هو قبل الصراط أو لا بعد قليل، لكن مما يدل على أنه قبل الصراط أنه يكون في العرصات، وأنه يختلج أناس منه. فكيف يكون بعد الصراط ومعلوم أن الصراط لا يعبره إلا المؤمنون؟ إذا كان هناك أناس يختلجون منه، فهذا دال على أن الحوض إنما يكون قبل الصراط. فلو كان بعد الصراط لأشكل عليه أنه ما من أحد يعبر الصراط إلا وهو من المؤمنين، فكيف يختلج؟ هذه دلالة واضحة. نعم. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله الدجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول الناس، أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا أول الناس ورودا على حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا أي بعدا. نعم، هذا الحديث مع ما سبق من الأحاديث فيه إشارة إلى الواردين، وأن الذين يريدون حوضه صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون المتبعون لسنة المؤمنون الصادقون المتبعون لسنة الذين لم يغيروا ولم يبدلوا. وأن هذا الحوض أيضا يذاد عنه أناس من أمته، وقد احتج به الرافضة ومن يطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على أن الصحابة قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدلالة هذا، فيقولون إن هؤلاء يذادون عنه. وأقول أصحابي أعرفهم ويعرفون، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيزعمون أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هو ما دل عليه مثل هذا الحديث من التغيير والتبديل والمعاداة لآل البيت وغصب الإمامة من علي وآل بيته والاستئثار بالخلافة والسلطة وإلى آخره، وكل هذا مما يقوله الرافضة وأشباههم أو من يتأثر به. والجواب بالنسبة لهذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أن هؤلاء الذين يذادون من أصحابه إلا لقوله أناس هذا تقليل، أناس من أصحابه، ولقوله في رواية رفع أقول أصيحابي والأصيحاب تصغير الصحبة، يعني معناها في دلالة على القلة. ونحن نعلم أن ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد عددا قليلا جدا ارتد، وهذا معلوم، تاريخه معلوم وهؤلاء الأفراد معلومون، لكن هؤلاء عددهم قليل جدا. الجواب الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقول أمتي فيقال لك لا تدري ما أحدث بعدك دال على أن التغيير والتبديل إنما كان في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عموما، وهذا معنى قوله أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فإذا قلنا بالعموم بعموم الأمة فلا شك أن التغيير والتبديل أتى بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأن عهد الصحابة كان أقل العهود تغييرا وإحداثا للبدع. فإذا كان الذين يذادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته فلا شك أنه فيما تلا ذلك من القرون وجد من أصحاب البدع وغيرهم الذين غيروا وبدلوا، فهؤلاء قد يكونون مقصودين بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لبدعتهم وإحداثهم بالدين في الدين وتغييرهم يذادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابي تفسره رواية أمتي، قد يقول قائل فأعرفهم ويعرفون، كيف معناه الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم يعني بأشخاصهم؟ فنقول جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تعرف بأي علامة؟ محجلين. إذن هذه الأمة تعرف، أي واحد يعرفها يوم القيامة محجلين من آثار الوضوء، فهم لصلاتهم ولوضوئهم تعرف هذه الأمة في العرصات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بهذا الوصف. الجواب الثالث نقول فيه إن الغالبية العظمى من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ثابتين على الحق غير مغيرين ولا مبدلين حتى لقوا ربهم سبحانه وتعالى. وعلى رأس هؤلاء العشرة المبشرون وآل البيت الكرام وأزواجه والمهاجرون والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وهؤلاء هم الذين يطعن فيهم الرافضة ويزعمون أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الكثرة الغالبة هم الذين ثبتوا على الدين يوم الردة، وهم الذين ثبتوا بعد رسول الله، وهم الذين جاهدوا، وهم الذين فتحوا الفتوحات. وعلى هذا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يطعن فيهم أولئك الرافضة هم الذين كانوا على الحق وعلى السنة غير مغيرين ولا مبدلين، وهم أقرب الناس وأسرع الناس وأول الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورودا إلى حوضه، إلى حوض هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن هذا الحديث يدل على أن كل الصحابة ارتدوا فهو مخالف للنصوص ولواقع التاريخ ولما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من فضل المهاجرين والأنصار، والتاريخ يشهد بذلك. بينوا لنا، أعطونا، يعني ها هو سجل الصحابة في كتب سير الصحابة: الاستيعاب، الإصابة، أسد الغابة، إلى غيرها من الكتب التي ألفها العلماء رحمه الله تعالى. تعالوا أعطونا أخبار أولئك الذين تقولون عنهم أنه غيروا وبدلوا وارتدوا. كما قلت لكم أفراد عرف تاريخهم. طيب والذي وقع من الردة؟ نقول هذه قبائل، هذه قبائل أسلمت سريعا وارتدت سريعا ورجعت مرة أخرى سريعا. يعني حتى القبائل اللي قيل عنها إن الجزيرة العربية ارتدت، قاتلهم أبو بكر 11 شهرا فرجعوا إلى الإسلام، سوى من والعياذ بالله مات منهم في بعض المعارك، أو من عرف والعياذ بالله موته على الردة. لكن أن يكون من أصحاب النبي المعروفين المدونة سيرهم من يكون ممن وصف بردة وأنه مات على ذلك، فهذا نادر ومعروفة أسماء. طيب، وعلى هذا يا أيها الإخوة، من هو الذي يذاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنقول الذين يذادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فئات: الأولى المرتدون الذين كفروا وأشركوا وماتوا على ذلك والعياذ بالله. الثانية المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهؤلاء لا يريدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق. الثالثة الذين ابتدعوا في الدين وغيروا وبدلوا، وهذا هو الباب العريض والعياذ بالله، أصحاب التغيير والتبديل لدين الله والبدع والمحدثات. فهؤلاء يخشى عليهم أن يذادوا عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يريدون حوض. أما من عدا ذلك من أهل التقصير والذنوب ويتوبون ويستغفرون الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى كريم، ونسأل الله أن يشعرنا وإياكم ونحن الخطاؤون المذنبون أن يرزقنا وإياكم التوبة والاستغفار والإنابة إليه، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا، وأن يجعلنا ممن يموت على الإيمان والتوحيد غير مغير ولا مبدل، وأن يجعلنا ممن يرد حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في روايات تبين أحيانا يعني شبه عقوبات من لم يرد الحمد، مثل حديث سيكون أمراء فمن تبعهم كذا وكذا، فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحمد. يعني الذي لا ينكر المنكر ويتبع هؤلاء، يعني جاء فيها أشياء تحذير، وكما جاء أيضا في أحاديثها فيها ترغيب. فالحوض الذي يكون في العرصات هو عنوان الأمان، فمن ورد الحوض أمن وروي واطمأن، ومن منع من ورود الحوض فلا شك أنه معرض للحساب وللجزاء ونحو ذلك. وهذا من إكرام الله عز وجل لعباده المؤمنين في تلك العرصات والساعات الطويلة الشديدة. وكما تعلمون فإن يوم القيامة على القول الصحيح طوله كم؟ 50,000 سنة. وهذا هو التفسير الصحيح لقول الله تبارك وتعالى في سورة سأل سائل: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره 4 أقوال في ما هو هذا اليوم، وذكر لكل قول دليلا، والقول الرابع الذي ذكره أنه يوم القيامة. وأورد أحاديث في صحيح البخاري ومسلم تدل صراحة على أنه يوم القيامة، كما في حديث مانع الزكاة: ما من أحد عنده أدل لا يؤدي زكاة إلا وضع له يوم القيامة في قاع قرقر، ثم تأتي بلها فأسمن ما تكون فتطعوه بأخفافها كل يمر عليه من أولها إلى آخرها. قال صلى الله عليه وسلم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مرجع مفعله إلى الجنة أو إلى النار. فهذا دليل على أنه هذا اليوم يوم طويل، لكن الله عز وجل يهونه ويسهله على عباد الله المؤمنين بالأمان والطمأنينة، ومنها هذه المكرمة العظيمة وهي الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الماء العذب الزلال الحلو الأبيض الجميل الطيب الرائحة، فيرتوي منه العبد لا يظمأ بعدها أبدا. تلك كرامة للمؤمنين، أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يحشر فيها. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك ورضاب من الحال. ما هو تراب يعني النهر إذا والبحر وغيره دخلت يدك عند التراب مش يصير فيه؟ يصير فيه تراب وطين اللي هو القاع. فالحال ما هو يعني الرضاب وتراب النهر ما هو؟ ها؟ من إيش؟ من المسك، من الزعفران، يعني من أطيب ما يكون. وأنه ينبت في حال من المسك والرضراب من اللؤلؤ قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهذا من عظيم منه وكرمه سبحانه وتعالى، وهو الداء على أن الله له ملكوت السماوات. شوف هذا النهر طوله شهر وعرضه شهر، ومع ذلك ترابه رضراب المسك واللؤلؤ والجواهر وغيره. قارنه بما في الدنيا، قارنه بما يتنافس عليه المتنافسون الناس. نعم. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا. جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. نعم، هو جاء في حديث في هذا المعنى إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكثرهم واردا. والحديث فيه كلام، لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول وجدت ما يقوي الحديث وخرجه في الصحيحة رقم 1589. لكن أكثر هذه الأوراق، أكبر هذه الأحواض، أكثرها أكبرها وأكثرها واردة، هو حول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة. نعم، التذكرة في أمور الآخرة، وهو كتاب كبير مطبوع أيضا يشبه كتاب النهاية لابن كثير، أورد فيه أيضا روايات كثيرة جدا تتعلق باليوم الآخر. نعم. واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل، وقيل الحوض. قال أبو الحسن القادسي والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. نعم، يعني هذه مسألة من المسائل، وهي هل الحوض قبل الميزان ولا بعد الميزان. قيل هذا وقيل هذا، قيل هذا وقيل مثل مسألة هل هو قبل الصراط. وليس لدينا يعني نص صريح في ذلك، لكن يعني المتتبع لأحداث اليوم الآخر، لأحداث اليوم الآخر، يعني يكاد يرجح أن الحوض يكون قبل الحساب وقبل الميزان وقبل الصراط، لأن الناس يخرجون من قبورهم ويشتد تدنو الشمس ويعطشون، وكل تلك الأهوال قبل الحساب وقبل الموازين. فحاجة الناس في هذه الحالة إلى الشرب أقرب، فالإكرام لهم يكون في مثل هذه الحالة. ولذلك نحن نقول إن الذي يترجح أن الحوض يكون قبل الصراط. نعم. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة، حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي هو كما قال، ثم قال القرطبي ولا يخطر بذلك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. انتهى. نعم، أولا كتاب الغزالي كشف علم الآخرة هو من كتب الغزالي التي هي كتب ليست كبيرة تتكلم فيها عن اليوم الآخر، لكن يحذر بالنسبة لقراء مثل هذه الكتب، فإن يعني فيها شيء من التفسير الصوفي، فيها شيء من التفسير الصوفي الباطن أحيانا لبعض المعاني والمسائل. فأبو حامد الغزالي إذا استثنينا كتبه الصريحة في الفقه وفي أصول الفقه، فإن كتبه المتعلقة بالعقائد وغيرها هي تجتمع بين المذهب الأشعري والتصوف والتفسيرات الصوفية لمعاني المسائل. وما نقله هنا يعني رجحه القرطبي، وهو أن الحوض يكون أيضا قبل الصراط، وقد سبق تعليل تقديم الحوض على الصراط أن من ورد الصراط فقد نجا، والحوض يذاد عنه أناس، فكيف يقال إنهم عبروا الصراط ثم يقال إنهم وردوا الحوض وأنهم يذادونه؟ والمعنى الذي ذكرناه قبل قليل يدل على هذا، لأن العرصات والأهوال شديدة يوم القيامة، فالناس أحوج ما يكونون إلى الشرب من هذا الحوض، فهو الأقرب أنه يكون قبل ذلك كله. وقوله ولا تظن أنه سيكون في مثل هذه الأرض، هي أرض مبدلة، هذا يحتاج إلى توضيح، وهو أنه هل في يوم القيامة، لأنه لما قيل الحوض أنه ماء وأنه كذا، فهل معنى هذا أن الحوض سيكون في هذه الأرض التي هي يعني أرض ترابية ويعيش فيها الناس وعاش الناس فيها؟ فذكر أنها أرض مبدلة. بعض الناس يظن أنه في يوم القيامة تمحى الأرض من الوجود، أنه يوم القيامة تفنى الأرض وتفنى السماء ويفنى كل شيء، ثم الله عز وجل يعيده مرة أخرى. هذا ليس بصحيح، وإنما الذي جاء في النصوص أن الموت يكون لمن كتب الله عليه الموت، لكن جاء في النصوص الأحداث الكونية الهائلة، فجاء أن السماء تمتطر والنجوم تتناثر لكن لا تفنى، لم يأتي دليل أنها تفنى. جاء أيضا أن البحار في الأرض تسجر، وأن الجبال تسير، وأن الأرض تبدل غير الأرض، وليس معناها أن هذا تفنى ويأتي الله عز وجل بأرض أخرى، والله على كل شيء قدير، لكن نقول الأدلة دلت على أنه الأرض نفسها تغير تبدل، وهذا بنص القرآن، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فهل هذا التبديل هو تبديل وجود بعد عدم وبعد إفناء، أم هو لا تبديل بأوصاف جاء ذكرها في النصوص من الكتاب والسنة؟ نقول هو الثاني، ليس هو تبديل عدم بوجود، وإنما هذه الأرض التي نعيش عليها تسجر البحار تسير الجبال، الأرض نفسها تبدل فتصبح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه الأرض شبهها ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته بأنها كتبديل الجلود، مثل أعوذ بالله والعياذ بالله أهل النار في النار إذا عذبوا فيها، إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذه الأرض تبدل غير الأرض بمظهرها، فهي أرض مختلفة تماما في شكلها في أوصافها، والأحداث الكونية هائلة، الشمس والقمر، الشمس تكور، النجوم تنكدر، السماء تنفطر، تشقق السماء، وينزل الجبار كما ذكر المؤلف القرطبي رحمه الله تعالى، ينزل الجبار عز وجل لفصل القضاء بين العباد نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه بمجيء ونزول المخلوق. وعلى هذا فالحوض إنما يكون على تلك الأرض التي هي المحشر، وبها يجتمع الناس الأولون والآخرون منهم. نعم. قال الشارح: فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. هذا إشارة إلى الخلاف في أصل الحوض. أهل السنة والجماعة والعلماء قاطبة كما قدمنا يقرون بالحوض، لأنه دلت عليه الأحاديث من السنة المتواترة، ودل عليه تفسير الكوثر الذي فسره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نؤمن به ونصدق، والعلماء قاطبة أقروا به. بعض المعتزلة ومن تأثر بمقالتهم أنكروا وجود الحول، أنكروا وجود الحول، كما أنهم أنكروا الميزان وقالوا يوم القيامة يوم حساب لا حاجة فيه إلى ميزان ولا حاجة فيه إلى حول. وهذا تقديم للعقل على النقل، وتقديم للرأي المجرد على النص. فما دامت هذه الأحاديث ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجب على الإنسان أن يسلم ولا يعترض عليها بعقله. فقول المؤلف أخلق بهم أن يذادوا، نعم نحن نقول مثل قوله. ذلك الإنسان الذي لا يقر بالحول جدير به إذا جاء يوم القيامة ألا يكون ممن يرد حوله صلى الله عليه وسلم، ولو أنه كان عندما مات من المؤمنين. نعم يا شيخ، في صالح حول الحول؟ صمد. نعم أنا كنت سأعلق على هذا بس قلت ما هو مناسب التعليق، وهو أنه هل هي آية من السورة أو لا. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، هذا قد يحتج به من يقول إن الفائنة بسم الله الرحمن الرحيم جزء من الفاتحة، ماشي هذا؟ فإذا احتججنا عليه بحديث قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث، تفهمتم معي ولا لا؟ فهذا مما يحتج به على أن البسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم ليست جزءا من الفاتحة، لأن هذا الحديث في الفاتحة، وقوله قسمت الصلاة يعني سورة الفاتحة، ولهذا تسمى سورة الفاتحة بالصلاة. فإذا قال في هذا الحديث القدسي، فإذا قال العبد الحمد لله ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم دل على أن البسملة ليست من الفاتحة، وهذا دليل صريح. ومن باب الإفادة ينبغي للإنسان خاصة إذا كان يجهر بالقراءة أو لا يجهر بها، ينبغي له إذا قرأ الفاتحة ألا يقرن الآيات. ما ينتم إلا لا ألا يقرن الآيات ليه؟ لهذا الحديث. يعني بعض الناس مثلا، وهذه قراءة صحيحة وهو بالإمام بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا سرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذه القراءة صحيحة، لكن من تأمل هذا الحديث إيش اللي ينبغي له حتى إيش حتى يرد عليه الكرم من رب العالمين أن يقول الله عز وجل له حمدني عبدي، أنه يقول الحمد لله رب العالمين، لأن الله يقول حمدا الرحمن الرحيم أثنى عليه مالك يوم الدين مجدا يعني. لكن لو قالها مرة واحدة كما قرأنا قبل قليل قد يحرم من هذا المعنى، ولا نجزم بالحرمان، لكن الحديث دل على أنه من الأفضل والمشروع للإمام وللمأموم إذا قرأ الفاتحة أن يقرأها كما كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينال مثل هذا الأجر العظيم في إيش من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. لهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إنه يعني الإمام فيه دلالات على فقهه، فيه دلالات على فقهه في صلاته وعبادته. من فقهه فيها أن يكون مما إذا قرأ الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين ثم يصلي وهكذا. ومن فقهه كما قال العلماء رحمهم الله تعالى ألا يمد تكبيرة الفاتحة. احنا سنجيب على السؤال ترى ما نسمع. ألا يمد تكبيرة الفاتحة. ليه؟ لأن الفاتحة لا يجوز موافقة الإمام فيها ولا في بعض، يعني تكبيرة الركوع وغيرها لو وافق الإمام أو شيء من هذا يعفى عنه مع خطئه ومع، لكن لا تفسد صلاته. لكن لو كبر قبل الإمام قطعا، لو كبر مع الإمام تكبيرة الفاتحة العلماء يقولون لا تصح صلاته. ماشي هذا؟ فالأولى بالإمام إذا كبر أنه ما يمد التكبير، لأن فيه من وراه جاهز صح. فلو قال الله أكبر فلربما بعض المأمومين ها قبل ما يقول الله أكبر يكون كبر معه. لذلك يقولون من فقهه إيش؟ أنه يقول الله أكبر حتى ما يعطي فرصة أنه إيش؟ أنه يعجل به الشيطان فيكبر مع الإمام. قالوا أيضا وهذه استفدتها من شيخنا عبد الله بن عقيل حفظه الله تعالى تعرفون، أيضا الثانية من فقهه إذا سلم أن يحذف السلام حتى لا يجعل أولئك الذين يقومون قبل نهاية السلام. ماشي هذا؟ يعني لو سلم السلام عليكم ورحمة هذا يمكن بيركع قام للرسالة قام وركع وكذا. فالأولى به أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم بعد يحذف الثانية حتى يعني يعينهم على استكمال صلاتهم كما هو القول الراجح في هذه المسألة. بقي هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطناك الكوثر يدل على أنها، نقول هذا دليل للمسألة. إيه؟ لأن جماهير العلماء حتى أولئك الذين يقولون إن البسملة من الفاتحة قسم كبير منهم يقولون إنها ليست جزءا من سورة الكوثر. ماشي هذا؟ فهذا دليل على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها إنما هو قراءة استفتاح. لأنه كانت حجة لقلنا إذا نقوله هي جزء من سورة الفاتحة وهي جزء من سورة الكوثر. إلا على قول وهم قلة جدا من يقولون إن البسملة جزء من كل سورة، لكن هذا قول ضعيف. واضح الجواب؟ نعم يا شيخ. نعم هم قال العلماء أنه هذا بباب التقريب، وأنه فعلا للإبل الجادة قد تنتقل من صنعاء إلى كذا لمدة شهر إذا كانت سائرة ليلا ونهارا، وليس أولئك الذين يعني يبيتون ويجلسون فتحديد المسيرة هي للتقريب ولبيان عظمته وسعته. فأعطانا مسافة زمنية مكانية، فالزمانية شهر طوله شهر والمكانية من كذا إلى كذا لنعرف عظمة هذا الحوض. نعم. لا لا لا ليست صنعاء الشام، لأنه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يذكر على ما عرف من لغة العرب في زمنهم. جزاكم الله خير، نكتفي بهذا وسامحونا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.